السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على حكامنا وقادتنا وملوكنا آل سعود حفظهم الله. السلام على أبناء وطني في المملكة العربية السعودية. السلام السلام الخاص. السلام على أخي وحبيبي مزمجر الجبل هذا الإعلامي في الجيش الحر هذا الطيب الكريم الذي والله أني أحببته من قلبي لله. السلام الخاص إلى أهلنا في الشام المجاهدين الأطهار. السلام الخاص إلى أهلنا المجاهدين الأبرار الأطهار أهل العفة والطهارة أهل الجهاد الحق أهل النصرة والعزة والفزعة والحمية والشهامة والكرم. السلام على أهلنا السنة في العراق واليمن. السلام على أهلنا السنة في كل مكان. أما بعد يا أحب هذا تسجيل خاص لأخي وحبيبي مزمجر الجبل حبيبنا الشامي. فهذا تسجيل البيان لحاجة مهمة صار فيها بعض اللغط ليس من اخواني وحبابي الشاميين واهلي الشاميين لا لا لا في كلام قبل كذا اتاني في المنشن بعض الاحبة من الجنسية العربية يقول انت تكثر من كلام اجانب وغرباء اجانب وغرباء اجانب وغرباء. يا احبة هل انا ذكرت مثلا فلان الفلاني من الجنسية العربية انها اجنبي وهو يحب السعودية؟ والله لا اذكر في يوما اني تكلمت في هذا الامر. انا دائما اقول اجانب وغرباء القاعدة وداعش اجانب وغرباء القاعدة وداعش اجانب وغرباء القاعدة وداعش يعني انا حددت منهم الاجانب. نعم اي تكثير سيأتيني من خارج المملكة العربية السعودية واسم حكامي سيعتبرها اجنب وغريب حتى لو انه من جنسية عربية ولو انه مسلم. يعني انا كيف ارى ان يأتي احد من خارج السعودية ويحتل بلادي؟ يا اخي ما ارضى حتى لو انه مسلم وعربي لا بعتبرك اجنبي وعدو. وقد قالها شيخنا العرعور في تغريده له يقول الاجنبي هو كل عدو يستهدف بلاد الحرمين ويستهدف المسلمين. صحيح هذا اجنبي. فانا لي تغريدات فانا هذا التسجيل لحبيبي واخي مزمجر الجبل وحبايب الشاميين كلهم. انا لا اذكر يوما من الايام انا الان لي اربع سنوات مع الثورة السورية قلبا وقالبا بل والله اني ادافع عن اهل الشام ضد دواعش السعودي وكل الشاميين والمتابعين لي والله انهم لا ينكرون هذا الكلام ومن ينكر هذا فهذا والله انه جاحد ولا حول ولا قوة الا بالله. انا اربع سنوات مع الثورة السورية في الفيسبوك في تويتر في الانستغرام في الكيك في البالتوك ما خليت مكان وموقع الا ما رفعت ذكر الشاميين وهم يستحقون الذكر الطيب وهم يستحقون ذكر الطيب. اهل الشام اهل الشام اهلنا اهلنا اهلنا السنة هم خط الدفاع الاول للأمة الاسلامية ولبلاد الحرمين وذكرنا هذا تكرارا ومرارا ذكرنا هذا في التغريدات والتسجيلات بل يا احبتنا الشاميين يا اهلنا الشاميين يا اهل العفة والطهارة يا اهل الاحرار مقاطع دي صوتية لكم منها حبيبتي دمشق ومنها بل ان كل المقاطع الصوتية التي استهدف فيها تنظيم القاعدة وداعش ودافع عن حكامنا آل سعود ودافع عن المملكة العربية السعودية وكل المقاطع الصوتية اتحداكم ايها المستمعون ان تدخل كل مقطع صوتية لا اقول السلام على اهلنا في الشام المجاهدين الاطهار كل مقاطع صوتية لابد اربط الشاميين بعد حكامنا آل سعود دائما اقولها في كل مقطع صوتي. اليس هذا دليل على اني انا اليس هذا دليل على ان الشاميين لهم محبة خاصة ولهم لهم اجلال خاص ولهم تقدير خاص ولهم معزة خاصة لهم مكانة خاصة في قلب ناصر الشمري؟ بل ان لي خواطر كتبتها في اهل الشام كتبت بل اني انا مرغت انوف دواعش السعودية مثل ابو مهاجر هذا ابو مهاجر صاحب انشودة عاصب الراس يتنقل بين الشام والعراق مرغت انفا لاجل الشاميين والعراقيين السنة بل ان اعتبرت دواعش السعودية وهذول لا يشرفون ولا يشرفون والله ابناء المملكة العربية السعودية ابناء المملكة يجلون ويقدرون ويحترمون الشاميين والشاميين لهم مكانة خاصة في المملكة العربية السعودية مكانة خاصة عند القيادة السعودية من ولاة امرهم وحكامنا على السعود الى اصغر طفل سعودي بل اعتبرت دواعش السعودية اجانب في الشام. ارجعوا للمقاطع الصوتية ارجعوا لتغريداتي ستجدوني اشد الناس على دواعش السعودية بل اني اعتبرت ان الداعش السعودي اللي يذهب الى الشام ويصرف مع داعش هذا اجنبي احتل اراضي الشاميين وهجر الشاميين وشرد الشاميين وقتل اهلنا الشاميين. هذا ايش معناها؟ ايش معنى هذا الكلام؟ معناها انني انا ادافع عن الشاميين بحق الدين ادافع عن الشاميين بحق النسب والدم وبحق الانسانية. فلا اذكر يوما من الايام دافعت عن اهلنا الشاميين ضد القاعدة وداعش لان في صار لقط او في بعض النفوس قالت مثل معقولة ناصر الشمري يتكلم بهذه اللهجة الحادة. انا ما اتكلم بلهجة الحادة مع اهل المشاميين السنة والعراقيين السنة المستضعفين، بالعكس انا من المدافعين عنهم عن قضاياهم عن ثوراتهم. انا احب اتكلم عندما اقول اجانب غرباء، دائما اقول اجانب غرباء قاعدة وداعش، اجانب غرباء قاعدة وداعش. يعني انا قصدت اخوة المنهج التكفيريون، ما قصدت احد، يعني مثلا مصري في مصر يحب السعودية، ما عمري ولا اذكر يوما ولا ليست هذه عقيدة الحمد لله فيها، مصري او سوري او عراقي يحب السعودية اقول انت اجنبي، لا ما اقولها انا مستحيل. يا احبه انا اقول كما قال شيخنا العرعور لا تغيير يقول الاجنبي، ليس هو يعني كل ما يحب بلادنا وشيخ ولدنا العرعور يحب المملكة العربية السعودية وتربى في المملكة العربية السعودية، وطنه، هذا وطنه الاصلي، هو ولد في الشام لكن عاش في السعودية، يعني السعودية وطنه. قال لا تغيير يقول الاجنبي، ليس هو يعني انه كل جنسية مثلا غير سعودية او كذا، لا الاجنبي هو العدو الذي يستهدف بلاد الحرمين ويستهدف المسلمين السنة. انا خليت من هذا المنظور وهذه حقيقة. يعني مثلا اتاني عراقي من العراق يكفر حكامي آل سعود، يا احب لو اتاني مثلا عراقي من اهل العراق، واهل العراق على عيني وراسي كل تسجيلاتي ادافع عن اهل العراق أنا. لكن انا اقصد العراقي التكفيري، عراقي داعش، عراقي من القاعدة، او سوري من القاعدة، او سعودي من القاعدة، او مصري من القاعدة، او تونسي من القاعدة، فلسطيني من القاعدة، اردني من القاعدة، يتكلم عليه يقول حكامك كفار، حكامك عملاء. يعني انا كسعودي وكمحب لوطني وفي عنقي بيع لولاة امر وحكامي على السعود ودافع عن شعبنا وعن وطننا، ونحن السعوديون نتعرض لاكبر هجمة تكفيرية على بلادنا اعلاميا وواقعيا، استجاف وتفجير وتفخيخ وقتل. يعني انا كواقع، يعني ماذا تريد ان اعتبر هذا الشخص؟ استجاب اجنبي، هذا اجنبي عدو، ولو كان ليس اجنبيا كدافع عن السعودية قبل نحن ان ندافع عنها. مثلا على سبيل المثال، مثال ثاني، سعودي داعشي ام القاعدة ذهب الى الشام وطارد اهلنا الشاميين في حلب ولا في دمشق ولا في الزبداني ولا في ادلب ولا في الغوطة، ويحارب وقد حارب الدواعش السعودية اهل المشاميين المجاهدين في حرار الشام في الجيش الاسلامي، بل ان هناك دواعش سعودية يسمون شيخنا المجاهد علوش، هذا ماذا يعتبر؟ يعتبر سعودي؟ لا، يعتبر اجنبي ويكرم اهل السعودية ومحشم اهل السعودية عن هؤلاء الخونة الذين خانوا اهلنا السنة في الشام. انا كذا دائما اقول ذا احبه، انا عندما اقول اجانب وقرباء القاعدة وداعش بين قوسين التكفيريون، انا ما اقصد اي جنسية عربية. يا احبه السعودية فيها 2 مليون سوري من اهلنا الشاميين، حتى في تغريدة اسألوا فيها الدكتور ثائر، حبيبنا الدكتور ثائر، حبيبنا ابو محمد الشامي، حبيبنا سامي، اخواني هذول السوريين، واسألوا الصارم والحريبي، واسألوا اي انسان يعني كان مطلع على تغريدات في هاشتاج كاتبين فيه اللاجئين السوريين. انا طلعت عن طوري قلت لا، ليسوا لاجئين، بل هذول اهلنا واخواننا، وتبا وقطع الله لسان كل من يقول عن السوري لاجئ. هذه الحقيقة يا احبه، انا ما اجامل الشاميين، انا ما اجامل الشاميين، انا اكثر انسان الذي في قلبي في لساني، ما اجامل احد، وانا شمري من رجال شمر، لم اتربى على الكذب، ولم اتربى على المجاملة، ولم اتربى على اللفلفة والدوران. فانا دائما اقول يا احبه، ان التكفيريين القاعدة وداعش لا يريدون توحيد الصفوف والتعاون بين الشاميين والسعوديين والعراقيين والسعوديين، يعني لا يريدون ترامن بين المسلمين واصلاح ذات البين بينهم، لا، هم يريدون ان يفرقوا بين السعوديين والشاميين، بين السعوديين والشاميين، بين العراقيين والسعوديين. ليش؟ لان هذا في ضعف للتكاتف والترابط، لان مشروعهم لا يقوم الا بهذا، الا بالفتنة وفك الارتباط. افهموها يا احب، القاعدة وداعش الان لو ان الشاميين والعراقيين طردوا القاعدة وداعش، او مثلا اي داعشي او قاعدي شسم المملكة العربية السعودية، فرد عليه احد الاخوة الشاميين ورد عليه احد الاخوة العراقيين، فقال اخرس وقطع الله لسانك، تتكلم على السعوديين فهؤلاء اخواننا واهلنا، ما راح يصير للقائد والداعش اي مجال في الشام او العراق. فهم يريدون فك الارتباط، فهذه الحقيقة لازم تفهمونها يا احبة، في الشام، بالعراق، في السعودية، هم يريدون فك الارتباط، يريدون العنصرية بيننا. انا لست عنصريا اصلا، فانا عندما دخلت اغرد كنت انا اليوم بستهدف، انا احب اليوم بستهدف الظواهري، فقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اهل السعودية، انا لا اقصد اني لا اسلم على اهل الشام، انا كل مقاطع سوريا اسلم على اهل الشام، واهل الشام بعد اهل سعود، دائما اربطهم بعد اهل سعود لاني اعتبرهم اهلي، فقلت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اهل السعوديه، اضغط الخوارج، الخوارج لا يريدون تقول اهل السعوديه، لان اهل السعوديه ينتسبون لاهل السعود، هم لا يريدون كذا، فانا اضغطهم في تويتر، افهموني يا احبه، فقلت يا ابن وطني في السعوديه، الا ترون الاجانب كيف لهم جرأه في شتم حكامنا؟ شفت انا خصصت شفت انا شلون خصصت المعلومه. انا ترون الاجانب كيف لهم جرعه في شتم حكامنا؟ يعني انا ربطت شخص يسم الحكام لكن شخص سوري عراقي مصري اردني فلسطيني يمني ليش الحكام؟ هذا ليس اجنبيه، هذا اخونا ندافع عنه ونتقاسم معاه الخبزه. فقلت في ابناء وطني في السعوديه لاني انا بستهدف الظواهري، لاني في ظاهره انا قمت اراها في ظاهره رايتها في تويتر، الخواج القاعده خواج داعش الشاميين السعوديين السوريين هؤلاء التكفيريون يسمون حكامنا، وبعض السعوديون من بعض الدعاة وبعض من ينتسب الالتزام يستحي ان يسمى الظواهري. ياتيه الورع، لا لا ياتيك الورع، ادعس عم الظواهري. الظواهري من؟ له صحابي وله بنبي انسان طافر وعميل ومجرم ومصرده في طهران وعميل ويؤيد التجارات السعوديه ويؤيد قتل الرجال السعوديه والجيش السعودي، بل يؤيد قتل الجيوش العربيه السنيه. فانا رايت هذه الظاهره في تويتر لها فتره، القاعده وداعش لهم جرأه عظيمه في شتم المملكه العربيه السعوديه وشتم حكامها. ورايت بعض السعوديين من ينتسبون للدعاه والملتزمين، او بعض السعوديين يعني المثقفين او المفكرين المثقفين والمفكرين لا ما وده يتكلم على الظواهر، يخاف انه يسقط من اعين الجهاد. الجهاد ليس مرتبط بالقاعده ولا داعش، هؤلاء جهاد بدعي ليس شرعيا. الجهاد تروج عند اهل الشام، عند الجيش الحر، عند حرار الشام، عند الجيش الاسلام، عند المقاومه العراقيه، عند الجيش الاسلامي في العراق. هؤلاء هم الجهاد، عند خطاب رحمه الله، عند المجاهدين في الشيشان، هؤلاء هم الجهاد. الجهاد ليس مربوطه، الجهاد ليس مكتوبه باسم القاعده وداعش، هذه الكذبه. حتى لي مقطع صوتي اسمه كذبة ان القاعدة وداعش مجاهدين لابد ان تنتهي. اذهبوا الى المفضلة عندي في حسابي سترون مقطع صوتية، ادخل استمع، ولا مقطع صوتي لا ادخل فيها الى الشام على الطهر والحرام. كل مقطع صوتية لابد اربط الشاميين بعد آل سعود حقامنا، هذا دليل على ايش احب؟ وانا ما اجامل احد، انا ما جاملت الدواعش السعودية عشان اجامل دواعش سوريا ولا العراق، لا انا احب الشعب السوري، احب اهلنا الشاميين، اهل الثورة، احب الجيش الحر، جيش الاسلام، مجاهد علوش، حسان عبود، لي تغريدات الفيه عندما استشهد. هل نسيت من احبه؟ انا ما نسيت. فكتبت تغريده يا ابناء وطني السعوديه الا ترون الاجانب كيف لهم جرأه في شتم حكامنا؟ انا ربطت الاجنبي في شتم الحكام، يعني هذا اجنبي. حياؤكم امام داعش كلب القاعده ظواهر الامين يعتبر ضعف، مرق وانفع. انا قاعد احرض الشعب السعودي، قاعد ارفع الهمم واذكر واوزن واقيس. انظر الى هؤلاء التكفيرين لهم جرعة في شتم حكام، انت خلق عندك جرعة في شتم طغاتهم. وبعدها كتبت يا ابناء وطني في السعودية نحن نحفل من الجنسيات العربية والظواهري، شوف احترام كتبت نحن نحفل، انا لم اخطئ، والظواهري ليس شريف ان يحترم، حددت الظواهري بل مجرم وعميل كونوا جادين وحازمين في دعس هذا الاجنبي. ليش انا قلت الاجنبي؟ اول شيء قلت احترم الجنسيات العربية، بعدين قلت اجنبي، انا اقصد الاجنبي الظواهري، ما اقصد مصر، وانا اكثر الناس يدافع عن مصر، يعني عشان الظواهري مثلا الظواهري مصري خلاص انا اعتبر مصر اجانب، لا ليس اجانب، اخواننا في الدين. وعند ان تقول على المسلم السني الذي يحبك ويحب وطنك ويتقاسم معك القضيه ويقف معك في قضيتك ويحزن لحزنك ويفرح لفرحك ان تقول عنها اجنبي، انا هذه ليست عقيده فيني، بالعكس انا اعتبر هذول اخواني واهلي. بعدين كتبت التغريده اقول فيها كل من يغض الطرف ان اجانب غرباء القاعده عندما يسمون حكامنا ولا يواجه هؤلاء المخنفين بصلابة عنيد ومتواطئ وخاين. انا قاعد احرض ابناء وطني على اجانب غرباء القاعده، انظر التغريده كل من يقض الطرف عن اجانب غرباء القاعده، اخوي مزمجر واخوي ثائر واخوي ابن محمد الشامي واخوي سامي وكل الشاميين اللي يحبهم يحبوني واخوي صارم و الى اخر الاحباب كلهم معاي في هذا الكلام، ان القاعده وداعش اجانب غرباء. واحد مسعودي داعش سعودي تكفيري ولا داعش عراقي ولا داعش مصري ولا تونسي ولا فلسطيني ياتي الى الشام ويطرد الشاميين من ارضهم ويحتل ارضهم ويسرق نفطهم، هذا يا اخوي اجنبي، حتى لو ما يتكلم باللغه العربيه والسعودي هذا يعتبر اجنبي. فانا اعتبر اجانب واجانب وغرباء، فانا اعتبر القاعده وداعش اجانب وغرباء، وهذا من حقي وحق الشاميين. داعش اليس يا ايها الشاميين الاحبه يا ايها الاطهار الكرام، اليس متزقه القاعده وداعش اجانب؟ تعتبرونهم اجانب وغرباء على بلدكم؟ اتركوا كلمة اخوة منهج اخوة دين المسلمين سنة بارك، هذا الكلام الفاضي هو الذي جعل هؤلاء يحتلون 82% من الاراضي الشاميين. يقول يا اخي ناصر السمري ابناء بلده في سوريا يتقربون لله بقتل ثوار سوريا نحرم السكين، صدق والله انه صدق. فانا عندما رأيت هذه التغريدة احببت اني انا ما ابغى اخوي مزمزر الجبل الشامي هذا الاعلامي في الجيش الحر هذا الطيب الذي والله اني احبه بالله، انه ياتي في قلبه شيء عندما يرى ناصر الشمري يكتب اجانب وغرباء القاعدة وداعش. انا ما قلت اجانب وغرباء الشام، اتحداكم انت تريد ان اتكلم عن الاشاميين كذا. لا انا دائما اقول اجانب غرباء القاعده وداعش، اجانب غرباء القاعده وداعش، اجانب غرباء القاعده وداعش. انا حددت منهم الاجانب والغرباء لان العدو، العدو الذي يكفر الحكام يا ال سعود، والذي يرى ان غزو السعوديه من الضروريات قبل غزو فلسطين وتحرير فلسطين لليهود وتحرير الحوازيين وسنه ايران من ايران. يرى السعوديه قبل ان تحرر فلسطين لابد ان تحرر السعوديه. يحررها من من؟ يحررها من نحن السعوديين اهل البلد الاصليين؟ هذا احتلال يا اخي، هذا عدو اجنبي. فانتم يا احبه، فانا كتبت لاخي مزمجر الجبل دافعت عن الجيش الحر، وانا والله هذا حق وهذا حق علي وليست منا، سادافع عنهم ولا زلت ادافع عنهم ولا زلت ارفع رايه الجيش الحر، رايه القاعده ورايه داعش تحت قدمي. طبعا كلمه لا اله الا الله نبعدها عن هؤلاء الفساق، هؤلاء الخونه المرتزقه، هؤلاء لا يعرفون الله ولا يحقون كلمه التوحيد. اقصد رايه داعش والقاعده مشروعهم. انا لا رايه عندي صحيحه في الشام الا رايه الجيش الاسلام، احرار الشام، الجيش الحر، ثوار سوريا، غيرهم تحت قدمي. فقلت للمزمجر لا تشكك يوما في محبتي ودفاعي عنكم، اسمع المقاطع السعودية ستجد اني اقول عند دواعش السعودية غرباء عنكم. ونعم في مقاطع سعودية، ادخلوا على المفضلة واسمع كل المقاطع. اول ما تسمعه اقول كذا: السلام عليكم يا ابناء وطني في المملكة العربية السعودية، السلام على حكامنا آل سعود حفظهم الله، السلام على اهلنا الشاميين المجاهدين الاطهار الابرار، في السلام على اهلنا السنة في العراق. لابد اربط الشاميين والسنة لاني انا معاهم مع ضلالهم ومع الامهم ومع اوجاعهم. احب الاجنبي الغريب عندما يريد احتلال وطني، وهذا ليس عيبا عندما اقول انك انت اجنبي، مثلا احد الجنسيات العربية يكفر حكامي ويقول لابد ان نحرر السعودية من آل سعود ونحرر السعودية من الجيش السعودي. هذول يذبحون اهلي الجيش السعودي. يا مزمجر يا حبيبي، يا مزمجر جبل، يا اهلنا الشاميين، يا اهلنا العراقيين، يا اهل السنة في كل مكان، عندما يقتلون الجيش السعودي هؤلاء التكفيريون، هذول يقتلون اهلي. انا اخواني في الجيش السعودي، انا اخواني في الجنوب يدافعون عن حدود المملكة ضد الرافضي الحوثي، ويدافعون عن اهلنا في نجران. هذول اخواني. انت تريد تذبح اخواني وتبين اعتبرك مسلم؟ لا والله ماني معتبرك مسلم، بعتبرك اجنبي وملعونا، ملعونا وملعونة امك وملعونا ابيك. هذا على سبيل المثال. فانا اسال اي احبتي في الشام، يا احبتي في الشام، لو جاكم الان، وهذا واقع وهذا صار الان، دواعش السعوديه الا تعتبرونهم اجانب يقتلون اهلكم واخوانكم؟ لا تربطون بابناء المملكه العربيه السعوديه، نحن ابناء المملكه مع الشاميين ضد هؤلاء الدواعش السعوديه، نحن مع اهلنا الشاميين ضد دواعش السعوديه، هؤلاء لا يشرفون ولا ولو انهم خرجوا من ارحامنا وخرجوا من بلادنا. في كل بلد صالح وطالح، فلا يمثل هذا الطالح ولا يمثل هذا الفاسد الاغلبيه في السعوديه الذين هم مع الشام، من قيادتنا من حكامنا على السعوديه حفظهم الله الى اسقطوا في السعودي مع الشاميين قلبا وقالبا. فانا يا احبكم لا ياتي في قلوبكم عندما نصر يقول، عندما نصر الشمري يقول اجانب وغرباء القاعده وداعش ان هذا ما يعترف بالجنسيات العربيه. يا احب احنا ندافع عن الجنسيات العربيه وندافع عن قضايا المسلمين، كيف لا احب الجنسيات العربيه والمسلمين؟ انا احب هؤلاء الجنسيات العربيه والمسلمين وادافع عن قضاياهم. انا يا احب افهموني يا احب تكفون، يعني لا يجي في خطركم شيء، اعتبروا كلامي، خذوا العلم من راسي. انا اقول اقصد التكفيريون، حتى الشاميين والعراقيين السنه والمصريين السنه واليمن في السنه، كلهم يعتبرون القاعده وداعش اجانب وغرباء. واحد ياتي من اخر الدنيا عبر القارات ياتي الشام ويطرد الشاميين من ارضهم ويحتل ارضهم ويسرق نفطهم ويجعل عليهم ضرائب، هذا يا اخوي اجنبي. كلكم توافقون بهذا الكلام؟ فانا هذا قصدي، انا دائما اقول اجانب وغرباء القاعده وداعش. فاخواني في مصر، فاخواني في العراق، اخواني في الشام، لا ياتي في قلوبهم انني انا اعتبر كل جنسيه عربيه غير سعوديه او جنسيه مسلمه غير سعوديه ان هذا اجنبي في نظر ناصر الشمري. لا يا اخي، انت مخطي، انت مخطي الفهم، ولم تفهمني ولا سالتني، ولو سالتني لاعجبتك. انا اقصد التكفيريون مثل الظواهري، طارق عبد الحليم، طاعون هراري، افراد تنظيم القاعده، افراد تنظيم داعش، البغدادي، البنعلي، كل هؤلاء وسط دواعش السعوديه ودواعش العراق ودواعش سوريا ودواعش فلسطين ودواعش اليمن ودواعش مصر، هذول كلهم اجانب وغرباء. حتى المصريين انفسهم يطردون هؤلاء، وحتى الشاميين انفسهم يطردون هؤلاء، يعني انتم متفقين ان هؤلاء اجانب وغرباء. انا هذا قصدي بس. فالله يعلم، فالله يعلم ان مزمجر الجبل هذا الاعلامي في الجيش الحر يحب بلادنا ويدافع عن المملكه. انا اشهد لهذا الرجل، انا اشهد لهذا الرجل انه يوحد الصف معنا وانه يتضامن مع السعوديه وانه والله العظيم انه ضد تنظيم القاعده وان منهجه سليم وانه يحب ابناء المملكه، وان هذا مزمجر جبل من احب الناس الي انا اشهد بالله اني احبه في الله واني انا والله ما اجامل احد وانتم تعرفوني صادقا وعندي شجاعة ولا اخاف من احد ولا افكر باحد وما في قلبي في على لساني. هذا مزمجر الجبل والله العظيم انه من الناس من اهل الجيش الحر الذين يدافعون عن المملكة ويحترم ابناء الوطن وعنده احترام شديد لابناء المملكة العربية السعودية. بل والله العظيم انه يدافع عن آل سعود اكثر من دفاع السعوديين عن حكام آل سعود. فانا اجل هذا الشامي الحر وانا والله بصفه ومع قضيته ضد دواعش السعودية وضد دواعش العالم. اهلنا الشاميين احرار اطهار، فانا هؤلاء لهم حق علي، حق ديني وحق نسب وحق دم، وتربطنا في السوريين علاقة دم ونسب. قبيلة سمر في الشام، يعني انا اعتبر هؤلاء الجانب يحب يعني اقلا ونقلا. انا لا اتكلم في هذه الامور، انتم عارفين انا شخص اقصد التكفيريون، اقصد التكفيريون. فنحن والله من المؤيدين للثورة السورية المباركة، ونحن والله معاهم حتى يحالفهم النصر، ونحن سنعمل، ونحن اصلا نعمل في صفوف الثورة السورية بصف واحد مع اهلنا الشاميين. ولا زلنا والله حتى يسقط بشار الجحش هذا النصيري الكافر ويرتفع رأس كل شامي، نحن سنتفاعل معهم الى ان يأتي يومنا وتذهب ارواحنا. والله لن نترك التفاعل مع الثورة السورية ومع الشاميين، بل نحن حولهم ونؤيدهم ضد تنظيم القاعدة وضد داعش وضد المشاريع وضد جيش الطاغية النصيري وضد المجوس وضد ايران. فانا يا احبه يكفيني والله شرفا اني انا ادافع عن الثورة السورية. هذا شرف لي انا اني انا ادافع عن الثورة السورية، لان دفاع عن الثورة السورية هو دفاع عن السنة وهو جهاد في سبيل الله، والشاميين هم الخط الاول لقلعة الاسلام السعودية. بل يكفيني فخرا ان اهلنا الشاميين يدافعون عنا، بل ان جهادهم هذا دفاع عن المملكة العربية السعودية. اهلنا الشاميون جعلوا من الاسلام شعارا لهم ورايتهم من الحرية والعزة والكرامة، بل ان الشاميين انفردوا من بين جميع الدول الاسلامية في الجهاد. اعظم واشرف جهاد هو جهاد الشاميين الان في الارض المباركة، ارض ملاحم الشام. تراني عصبي وعنصري وعندي حمية جاهلية ادافع عن آل سعود حكامنا وعن السعوديون، هذا من حقي يا احبه. يعني انا مثلا دافعت عن اهل الشاميين، خلاص حق الشاميين محفوظ عندي. بعدين دافعت عن اهل السنة في العراق، حق اهل السنة في العراق محفوظ عندي. بعدين دافعت عن اهل اليمن، السنة اليمن، حق اهل السنة في اليمن محفوظ عندي. فكذلك وطني لا حق لي، لابد اني ادافع بحمية وجاهلية وعصبية وعنصرية لاقيض الخوارج. افهموني احبه، عصبيتي وعنصريتي وجاهليتي في الدفاع عن السعودية وحكامي آل سعود دينا، والله دين، وهذا دين اني ادافع عن حكامي ولاة امري. لكن بعد لي غرر اخر، اني اقيض الخوارج، خوارج القاعدة وداعش. ونحن في نفس الوقت حريص قوي لأهل الشاميين، بل اننا السعوديون توازن اقليمي للشاميين ضد الفرس المجوس والنصيريين. لن اتهاون ولن اقصر في اداء الواجب تجاه ثورتكم وحمايتكم يا اهلنا في الشام، بل والله ستروني ادافع عن قضيتكم وثورتكم واعراضكم وشرفكم بشكل وحشي. ولا رفع الله لنا راية ولا رزقنا الله عزة ان جاء في يوم من الايام تخاذلنا عنكم يا اهلنا في الشام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.